ملخص كتاب ابني لا يكفي أن أحبك، رحلة إلى قلب الطفل وعقله، من أخضر.com لمؤلفته سلوى يوسف المؤيد. لا تضمن لنا الحياة بمجرد الزواج والإنجاب أن نصبح آباء وأمهات صالحين وربما مثاليين، بل علينا أن نتعلم ونجتهد ونطبق ونقيم في عملية مستمرة ودوام كامل، ويستغرق ذلك سنوات طويلة نحتاج فيها إلى التحلي بالصبر والحكمة. ففي ظل دعوات هدم الأسر والعزوف عن الزواج والإنجاب، نحتاج أن نخرج بنماذج أسرية ناجحة بنفوس سوية تعيد إلى الأسرة مكانتها المركزية في المجتمع. يقدم لنا هذا الكتاب بعض المساعدة في عملية التربية. أولاً، أنا هنا، انظروا إلي. يولد أطفالنا لا يعلمون شيئاً ولا يملكون غير حواسهم التي تساعدهم على إدراك العالم الخارجي، إضافة إلى خبرتنا ودعمنا المستمر لهم. وهم مع كل تجربة جديدة وخبرة مكتسبة يتوقعون منا الفهم والتقدير لما يمرون به من مشاعر متضاربة وعدم فهم لبعض الأمور وأحاسيس غضب وألم وحزن وفرح، ونحن كثيراً ما نخيب آمالهم حين تتحول نقاشاتنا معهم وتنحرف بعيداً عن تقديرهم إلى إسماعهم الخطب والمواعظ والمحاضرات الطويلة. أحياناً يتصرف الأطفال تصرفات غير مفهومة، عصبية زائدة، صراخاً مستمرة، اعتداءً على إخوته أو أصدقائه. كل هذه محاولات للتعبير عن مشاعر بداخله لم ينتبه لها والداه، وبالتالي لم يجد من يفهمه ويترجم له ما يمر به فيدعم لديه الإحساس بالأمان. نعم، أحياناً لا يفهم الكبار طبيعة ما يمر به الصغار، لذا هنالك وسائل وطرق لمحاولة فهمهم وتخفيف ما يمرون به، فهم في النهاية يبحثون عمن يستمع إليهم حتى ولو لم تحل المشكلة. ومن تلك الوسائل مثلاً أن نحاول صياغة ما قالوه ونبدي تفهمنا لذلك. فمثلاً، عندما يخبرك طفلك أنه خائف من امتحان الغد لأنه يشعر أنه لم يذاكر جيداً، فيكون تفاعلك معه: نعم، لقد فهمت، أنت تشعر بالخوف من امتحان الغد لأنك تظن أنك لم تستعد له جيداً، صحيح؟ بهذا يشعر الابن أنك قد تفهمت مشكلته وشاركته فيها. من الوسائل أيضاً أن نتفهم مشاعرهم المتناقضة ونعكسها أمامهم ليشعروا أن تلك المشاعر طبيعية ويمر بها كل أحد. فقد نحب ونكره شخصاً في آن واحد، ولكن الحقيقة أننا نحب فيه خلقاً ونكره فيه خلقاً آخر، وهذا طبيعي، وإذا فهمه الطفل سيتعلم كيف يتفاعل مع مشاعره. علينا هنا أن ننبه إلى أن تجاهل مشاعر الطفل أو التعامل معها بسخرية أو لا مبالاة لا يساعده أبداً على تجاوز مشاكله، وربما ينتج عن ذلك شخصية عدائية أو غير سوية، وهو ما لا نريده بالطبع. ثانياً، تعديل السلوك. تحتاج التربية من الآباء والأمهات إلى صبر طويل وجهد حثيث ومحاولات مستمرة لاستخراج أفضل نسخ من أبنائهم، فيكونون قادرين على مواجهة تحديات الحياة المختلفة بنفوس سوية. واحدة من الوسائل التي تساعدنا على تربيتهم وخصوصاً تنمية سلوكهم بتعديل السلوكيات والعادات السيئة ودعم السلوكيات الحسنة هي وسيلة الانتقاد الإيجابي، وله صور عدة. فمنها مثلاً التركيز على انتقاد السلوكيات لا انتقاد شخص الطفل نفسه، لأن توجيه الانتقاد إلى شخصه يدمر ثقته بنفسه ويفقده التعزيز الإيجابي لشخصه ويشعره بالإحباط واليأس، لأن الطفل يحاول إرضاء وإعجاب والديه، فحين يصدر النقد لشخصه منهما يتدمر عالمه الداخلي ويشعر بأنه فقد جمهوره الوحيد، ويصبح هذا الانتقاد مدمراً له أيضاً عندما يتم الاعتداء فيه على شخصه المحترم وتهان فيه كرامته الإنسانية. نعم، فالطفل يشعر بمرارة ذلك مثلما نشعر نحن. من تلك الصور أيضاً الثناء على سلوكياتهم الإيجابية في سبيل تغيير سلوكياتهم السلبية بشكل غير مباشر، والثناء يكون على السلوك لا على الشخصية، كالانتقاد للسلوكيات السلبية بالضبط، لأن مدح السلوك يطور منه ويزيد من ثقته بنفسه ويعلمه تحمل المسؤولية. والمديح يمكن أن يدعم بالمكافآت بين حين وآخر بشكل معتدل وبحسب شخصية الطفل وجهده. أحياناً يكون على الآباء والأمهات أن يتركوا أبناءهم يتخذون قرارهم الخاص بعد النصح والتوجيه، ويتحملون نتائجه وعواقبه كنوع من التعليم والتوجيه، وهذا الأمر أثره كبير جداً عليهم. من صور الانتقاد الإيجابي أيضاً الاستعانة بالمدرسة في متابعة وتحسين سلوكيات الأبناء الشخصية والدراسية، وربما يكون ما يحصل في المدرسة مؤثراً بشكل أو بآخر في سلوكيات الأطفال. وهنا تأتي حكمة الوالدين في السؤال عما يحصل هناك بأسئلة واضحة يتم فيها التعاطف والتفهم لمشاعر الطفل، حتى نساعده على التحدث عما حصل معه والتعبير عن مشاعره والإفصاح عن مشاكله الدراسية، وبالتالي نستطيع الاستعانة بمعلميه في التعاون معنا على رفع مستواه الدراسي وتحسين سلوكه الأخلاقي. ثالثاً، يا بني، ما كل ما يتمناه المرء يدركه. لا يقوم البيت من غير ضوابط وحدود ونظام معين يلتزم به أفراد الأسرة كلهم، كبيرهم قبل صغيرهم، نظام يتسم بالوضوح والجدية والحزم وغير قابل للمفاوضة أو المراوغة إلا فيما يسمح بذلك، حتى يتعود الأطفال احترامه وييأسوا من محاولة كسره أو تجاوزه، وليتعودوا على سماع لا وعلى بعض الحرمان والمنع، لأن تلبية الرغبات بشكل مستمر لا تصنع شخصية مسؤولة، وإنما تصنع شخصية أنانية وغير مبالية. وفي ظل تطبيق الآباء والأمهات لهذا النظام قد يؤثر فيهم أبناؤهم ويستفزونهم عاطفياً، فتشتعل ثورة من الغضب لا داعي لها عند الطرفين، ذلك لأن الأبناء لا يرون ولا يطلبون إلا اللذات العاجلة، والآباء ينظرون إلى المصالح والمفاسد الآجلة، ولا يتوقع أن يتفهم الأبناء هذا، خصوصاً إذا كانوا صغارا، فنسمع منهم أحياناً عبارات مثل أنا أكرهك، أنت شريرة، أنت لا تحبني، وهم لا يعنونها حقا، وإنما هي ثورة غضب تعتريهم ما تلبث أن تزول مع الوقت. ويساعد أحياناً على التخفيف من هذه الثورة أن نبين لهم بعض الأسباب وراء القرارات التي نتخذها والطلبات التي نرفضها، ولا يصح أن يكون هذا هو الأسلوب الدائم في التربية، بل في بعض الأحيان فقط. أيضاً التخيير يساعد أحياناً الطفل على تقبل التعليمات والقرارات الحازمة، ويشركه في اتخاذ القرار فيشعر بنوع من المسؤولية. فمثلاً، بدلاً من إصدار الأمر المباشر بترتيب الغرفة، يمكننا أن نخيره بين ترتيبها الآن أو بعد ساعتين مثلاً، ونترك له مساحة الاختيار وما يترتب عليها من شعوره بالالتزام تجاه ما اختار. هناك أسلوب العقاب، ويلجأ إليه عند مخالفة النظام والإهمال وكسر القواعد والآداب، وترى الكاتبة أنه غير فعال، خصوصاً أسلوب الضرب، لأنه يسيء إلى الطفل ويجعله يشعر بالحقد والرغبة في الانتقام من والديه. والعقاب يمكن أن تكون له صور أفضل تتعلق بالأخطاء المرتكبة وليست بعيدة عنها، فبالنسبة للطفل ما العلاقة بين حرمانه من التلفاز طوال الأسبوع وبين سكبه الطعام على الأرض؟ حرمانه من التلفاز مقابل إفراطه في مشاهدة البرامج التلفزيونية أكثر ارتباطاً وأكثر تأثيراً فيه. رابعاً، مشاعر طبيعية. أحياناً ننسى أو نتناسى أن لأبنائنا نفوساً بشرية تغضب وتفرح وتحزن وتغار، والأخيرة هي ما نريد التركيز عليها هنا. فمشاعر الغيرة عند الأبناء كصفارة الإنذار بالنسبة للآباء والأمهات، لأنهم يترجمون تلك المشاعر على أنها تقصير منهم في العدل والمساواة بينهم، وهم لا يعلمون أن ذلك محال وغير مستطاع. فكما أن مشاعر الأطفال بشرية، فكذلك الآباء والأمهات لا بد أن يكون لأحد أبنائهم مكانة معينة وللآخر مكانة أخرى، ولهذا ميزة ولذلك ميزة أخرى. وهذا في الحقيقة ما يود الأطفال تلبيته وما يحتاجونه من أهليهم. فمشاعر الغيرة التي غالباً ما تكون ثمرتها الخلافات والعراك المستمر، يكون غرضها معرفة مكانتهم الخاصة عند أهليهم، وتطبيق مبدأ المساواة في النهاية لن يرضيهم أيضا، لأن المساواة لا تلبي احتياجات الأطفال المختلفة، فلا يمكن المساواة بين طفل الخامسة وطفل السابعة، ولن يرضيهما ذلك، وسيشعر طفل السابعة بالظلم عند مساواته بطفل الخامسة في النوم مبكرا مثلا. علينا أن نتقبل أيضا فكرة العراك والشجار بين أبنائنا، وأنها تعد عملية طبيعية لنموهم وتوطد العلاقة بينهم إذا خرجنا وابتعدنا كآباء وأمهات عن الصورة وكنا محايدين تماما حتى لا نشعل مشاعر الغيرة والثأر فيما بينهم. ويمكننا أن نكون وسطاء بينهم، لكن من غير تحيز لأحدهم على حساب الآخرين، ومع الوقت سنجد أن هذه الشجارات تشتعل سريعا نعم، لكن ما تلبث أن تخمد وتنطفئ ثم تعود وتشتعل ثم تخمد وهكذا. ولادة طفل جديد أيضا من الأمور التي يمكن أن تشعل غيرة بعض الأبناء، وقد يتفاقم الأمر إلى الاعتداء أو الضرب للمولود الجديد، أو إلى سلوكيات غير سوية كالتبول اللا إرادي مثلا بالنسبة للطفل السابق، وهذا في حالة إذا لم يتم تهيئة وإعداد الطفل الأكبر لهذا الحدث الكبير بالنسبة له، والذي يظن أنه سيخطف منه الأضواء والاهتمام، فكلما احتويناه وتفهمنا مشاعره مرت هذه التجربة بسلام على جميع الأطراف. وهذا ما ينتظره الطفل. خامساً، أطفال، ولكن أطفالنا ليسوا ملائكة، وليس مطلوباً منهم أن يكونوا كذلك. نحن أيضاً لسنا ملائكة، قد نغضب ونفقد أعصابنا ونصرخ لأننا نكاد نجمع على أن كثيراً من تصرفات الأطفال تثير الجنون حقاً وتفقد المرء أعصابه، وربما توصله إلى الضرب أو التفوه بكلمات يندم عليها لاحقاً، وهذا ما سنحاول تفاديه وتجنبه من خلال السطور الآتية. يحتاج الوالدان في لحظات الغضب إلى التعبير والتنفيس عن غضبهما، وإلا فربما يحصل ما لا يحمد عقباه، وإذا لم يتعلم كيف يتصرفان مع نوبات الغضب هذه فربما تأتي عليهما لحظة ينفجران فيها لأنهما لم يتعلم ذلك، وإنما فضل الصمت أو كتم ذلك الغضب بداخلهما. ولحظات الانفجار تلك يعقبها الندم والاعتذار للأطفال الذين لم يفهموا لماذا وكيف حدث كل هذا. هناك عدة طرق يمكن تطبيقها في حالات الغضب تلك، كمغادرة المكان للاستحمام أو استنشاق بعض الهواء أو نحو ذلك، وإيقاف النقاش مؤقتاً لحين عودة الهدوء إلى النفس، ثم استئناف النقاش مع الأبناء من جديد. كما يمكنهما تفريغ شحنة الغضب تلك من خلال الكتابة مثلاً، ومن الطرق أيضاً التعبير المباشر أمام الأبناء بكلمات محددة وحازمة وغير متعرضة لشخصية الطفل بالإهانة أو الاحتقار، كقولنا مثلاً أشعر أني منزعج من تصرفك الفلاني، أو أشعر أني غاضب جداً لأنك فعلت كذا وكذا. ويمكننا تصعيد العبارات إذا لم نجد استجابة، كقولنا ضربك لأخيك الصغير غير مسموح به ويثير غضبي، ويبدو أنني سأتخذ معك إجراءً للحد من ذلك، وغيرها من التعبيرات بحسب ما يقتضيه الموقف. من المهم هنا أن نذكر أنه عندما يتم التعبير عن غضبنا جراء بعض التصرفات التي تصدر من الأبناء ونجد تجاوباً منهم من خلال تعبيرهم عن الندم أو الاعتذار، أن نقدر لهم ذلك وأن نتقبل اعتذارهم، لأن ذلك يساعدهم على تحسين سلوكياتهم فيما بعد، ويدعم علاقة الحب بيننا وبينهم، ويجعلهم يتقبلون اعتذارنا في حقهم إن أخطأنا. سادساً، أمسك العصا من المنتصف. إن تعلم المسؤولية من المهارات الحياتية المهمة في حياة الإنسان، ولحسن الحظ أنها مهارات يمكن اكتسابها وتعلمها والتنشئة عليها منذ الصغر، فتنمو معنا حتى الكبر. تتجلى مظاهر المسؤولية في حياة الأطفال في جوانب عدة، كمسؤوليتهم الدراسية ومسؤوليتهم تجاه المنزل وتجاه أصدقائهم وتجاه الطعام والشراب ونحو ذلك. ولا يعني تحملهم المسؤولية أننا سنختفي عن الصورة تماماً، وإنما يبقى التوجيه والإرشاد. ولنضرب أمثلة على ذلك للتوضيح. المثال الأشهر هو المثال المتكرر صباحاً من إيقاظ الطفل مراراً وتكراراً لموعد المدرسة، وتصر كثير من الأمهات مع الصراخ والتأنيب على إيقاظ الطفل مرة بعد مرة حتى اللحظة الأخيرة، ولو أنها فعلت ذلك مرة واحدة ثم تركته يتولى مسؤولية استيقاظه بنفسه لما تكرر ذلك منه. نعم، قد يفوته الموعد مرة واثنتين، لكنه سيتعلم الدرس. من الأمثلة أيضاً اختيار الطعام والشراب، وكما قلنا لا يعني ذلك أن تغيب الأم عن الساحة، فهي في الأساس مسؤولة عن إعداد الطعام لأبنائها، ولا يعني ذلك أيضاً فتح مساحة شاسعة أمام الطفل من الخيارات، لأنه لن يستطيع اختيار شيء في النهاية. وإنما مثلاً إذا قررت الأم طهو الدجاج فيمكنها أن تخيره بين كونه مقلياً أو مشوياً وهكذا. أيضاً مسؤولية أداء الواجبات المدرسية، وهذا النوع هو من أوله إلى آخره مسؤولية الطفل وحده ثم المدرسة من بعده، وليس للوالدين التدخل إلا إذا طلب الطفل المساعدة. أما ما يحدث من حل الوالدين للواجبات وتفقدهم لها طوال الوقت وربما أدائها عنهم أحياناً، فهذا مما لا يعلمهم شيئا، وإنما يربي فيهم الاتكالية والكسل. ماذا عن الأصدقاء والصحبة؟ من الخطأ أن نفرض على أبنائنا أصدقاءهم لأنهم لن يستجيبوا لذلك، ولكن عوضاً عن هذا يمكننا أن نبدي آراءنا وتخوفاتنا من أصدقائهم ونوجههم وننصحهم من غير تهكم أو سخرية أو إهانة لشخصهم. في النهاية يعود أمر تحمل المسؤولية إلى البيئة التي يعيش فيها الطفل، نعني بذلك المنزل. فإذا كان تحمل المسؤولية روحاً عامة يتمتع بها أفراد الأسرة، فإن تلك العدوى ستنتقل إليه وسيكتسبها بسهولة. وختاماً، ليست التربية عملاً سهلاً بالطبع، فنحن في النهاية لا نتعامل مع آلات مبرمجة سنعطيها الأمر فتنفذ فوراً، وإنما هي نفوس بشرية غضة طرية وتربة صالحة للزراعة والري والتعهد المستمر، لتثمر في النهاية ثماراً صالحة. وهذا كله يحتاج إلى جهد وصبر من الوالدين، وقبل كل هذا فهم لنفس الطفل التي يتعاملون معها. فليست هناك تربية مثالية خالية من الأخطاء بالطبع، وعلى الوالدين تفهم ذلك وقبوله جيداً حتى لا يتحمل فوق طاقتهما، ولا يتوقع من الأطفال أيضاً فوق استطاعتهم وقدراتهم.